أتى بدل المملكة الأوتان بغنا ثني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبرئيم المالك الأزمان فتى من سماته الفتاة لمصطفى سماته المفتاة بان لكل من له سراء أن امتداء المنتقى فلا وآيات أمدى والكتب عوى إليهم سوء البرايا والسمن نبينا المائي ما كل أثن حنا كما قبل منا متذن محمد صلى عليه سوء القدم تسر مني دوام القدم أحمدنا المختار كفدررا لخير ناوي أبدا والخررا أبقى سلام ربنا المقدم حل الرسول والنبي المخدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميع درجة وخلقا تخيم رب العالمين سرمدا على جل العالمين أعمدا يمنى بالله غاد البركات لسكنات الأزياء والأركات وتاب الخادمين ورسول تنوير مجر السموس والبدور ينقاد للمختار من خاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع رافع رفع فاقا وخلد الصفا والوفاقا أمداه قادت لنا الصلاة ولمن والتوفيق والفلاء حسنى سعادة بمن به الورى خلق من قاد إليه سورا نفو النبي للقديم كسبا ووبو أخنا القديم أنشبا أنا لولاه جميع مستا علي خير من علي تثليم أو من خير دا كتاب فوق جميع كتب ومثله فيما مدى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربي بصون تامنا بالله فاخ كل من خلق أو يخلق عند ذي ثمن إليه تنو الأنبياء ورد يوم تخدم شاء ويخشل حوى صفات التي أنا جد سواه في اليوم الذي ود نجد محمد صلى عليه وأفضل ما خلقه مولاه نور النبي سزا سلاما ورسله قد سزا ملاما فرخان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يحفدا سكرت ربي بنظر والنظام ما نبي ولي بي قاد نزام نفو رسول الله ثينة مضر ليبان عند آل بدر وادر خادني المطار ما لقادا من ربي بربي فانقادا حبادتي لمن ما تتونا وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد خطرا بربي كلي فذكرا من خاد من خادت لي لكم بالمنتقى الذي أجله لكم سبحان من فضل خير مرسلي أمدنا على جميع رسلي أبا الإله كان سيد الورى أخذ الورى وخقد ونورى سلام ربنا سوى الزاد على الذي لا نتيق لا تفاد الطلامي ومدادي والجزد في خدمتي لمن كفاني ونذر فاز الطلامي ومدادي والجزد في خدمتي لمن كفاني ونذر يسر لله في خدمة المكيل كل عزيز عدوكم فيكون واجان الجميل بالبشارة في خدمة المطارس الإشارة صلاة زنة العظيم والزام حل النبي المنتخب ماء المران زلت بربي أمان ماء السنين عبادة ثواب وما لنين غفرني ربي ما تقدم وما تأخر بما قدم تاب علي توبة خرق سلت ربي عيوبي بالنبي فانقجلت شكرت على النبي محدثا مزهدني ما قادني فادسا زادني الباقي بجاه راقي ما خادني لشكر بالأوراق دعني النعم للشكور بمتع بجل وشكور جميل متي لا يشال بشرى سرا وجهرا للنبي البشرى إلى الذي وجدت ما قد أخلقا باب جهنم وانا انخرقا خدت الى المطار ما قد فتى باب الجنان والينا انفتى فردت خير الخلق في القران وولدا ومولد الصمان عجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى حجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى حجب ربنا بجاه المصطفى بيني وبين كل ما لا يصطفى خلبني لله يا نعمة المجتبى وليجود برداء ما يكتبى ثب الإله بالنبي ترى إلى سواي قائدا للبراء تاب طياتي بالنبي المنتقى وانقاد لما ودوس التقى نويت شكرا مالك على النبي رمت كل أقرب وأجنبي خادني الإله ما بي ضار كوني عبده الخديم واستار رديت عمن جادني بكوني حبدا أو خديم خير الكون واجاني القرآن بالحلاوة وغادني خير الورى التلاوة حديث خير الخلق نيانيس بعد كتاب من هو الأنيس جادني الواب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القرآن سرا وجبا أن لا يزال أبدا مستجبا الكتاب راديا المسلي رضي عني ما يتسلف لي صلى على سيدنا محمد مسلما علي خير سمد جاد لي الجامع بالمنافي مستغنيا بي عن المدافي ما عيوبي من أماني النفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق تثيم من قبل مني الفرطاء على الذي بي دفات القرطاء طاب فؤادي بتوجي جزاء ربيني فيما كتبت رجزاء تاب فؤادي بتوجه جسد ربي أني فيما كتبت رجسا توجهت لي من الجميل تحلية الباخي بلا خمول ملكني المغني عن الملوك بي وبالماء عن سوك خدمني الله على القدام بالمنتخى المثبت الأقدام حسن مواهب بخير كسبي بل بالإله والإله أسبي مدني الباقي الجميل مددا بالمصطفى الذي لفعل سددا نبينا أمد شاد لينا بكفان الله أجر كلنا جد له متاخرت بالخلام وغاد لنا ختم كل ملام من علي بمنى منان وبالنبي تزول الجنان من علي بسفا ديان وبالنبي فارقني لسان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما إني ولاه قد جلت عمداء خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد طائر مطير مطير زائر من متو تتار محمد زائر مطير ظاهر من متو تتار نبينا بات مقدس مطير من اقترى وإنجز نزامته إلى يسر كل يتيم كفل أتى والذرى حبالتي تويد ربي والسلاء على الذي ذاقني خير وسلاء تسيم من جلال المثال على النبي فايق الأمثال إلا يخاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله ما تاج الأذان ثمر قد بمن هو النبي محمد إلى سواي ينتهي الدجال وكل ما والى ولو جال بت لله بالنبي سرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا تواب من لا يحبط الله أنت طواب من لا يعبد الله أنت إلى سواي ورداني ثنتا سبحان من إلى الجنان عزما كنيتي عبدا بي متزما خنيت بالله ما النبي ولي بي يكون بالمجد فت بإسمة من الأدبار في هذه الدار وتلك الدار بالله رمت بالنبي شفا وآمنا وبشرا وعفا شكر كلي بوجهك الكريم ببسر ورقد ليس التريم لوجهك الكريم سفي عمري من كرر ياس الورى ولم يدم لشيء شابقين الأولين سعي وبي فشل جميع الأكملين سبي تقبل يا شكر ومني للجنان بالمنى والأمل تطري إليك اليوم فاقبل المتاب وليا بأقي وجهك الكتاب حل يمن الدار بالسغاي ولتغنني بالصيع عن سفاي قل يا علوم لفياك الأولياء والعلماء ولعظم نيليا لك خطاب اليوم ذات وسل بالمنتقى المختار نور رسل زدني بحرمة النبي الماء ولا توجه لجهات ظلما حلمني اللهم إن من لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. قل لي كس الأولياء وقل لي حلم سواهم وبفوز جد لي. تفضلا علي بسعادة بأقوتك وقرقلادة. حل يمن ببشارات الزمان إلى الجنان ولتكن لي بأمان. حديتي قد للنبي كرما يا خير من أقنى ومن تكرما. فلرسول الله الوافي به وجلدان في المعراب. قل لرسول الله زينة البشر من جهة ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله وباند كل آخر نلاه. كون أبي الخازم نور الأنبياء باند خير الأصفياء الأخفياء. كون أبي الخازم نور الأنبياء باند خير الأصفياء الأخفياء. كتاب أحمد سواه نسخا وإنه بخير لم يسخا. نبينا كتاب قد أكملا ما قتله وخير قد جملا. تسليم من جل عن آل وولد حل ابن عبد الله يا أفضل الولد. أرسل من ليس له كفا آد محمدا وقد كفانا من جاد. فالق سلم أبدا وسلم على الذي تقديمه قد لما نابه سلم بسلام اقتتام لو على بات الكرام والختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.